أما النعت السببي فإنه يكون مفردا. نحن فرقنا بين النعت الحقيقي والنعت السببي. أخذنا أن النعت سواء كان حقيقيا أو سببيا فإنه يتبع ما قبله في أمرين: في الإعراب وفي التعريف والتنشئة. أخذناه قبل قليل. أيضا هناك أشياء لا بد أن توافق الصفة موصوفها وقف الصفة الموصوف فيها إذا كان النعت حقيقيا، يعني إذا لم يكن حقيقيا فلا توافقه. هذه الأشياء منها الأمر الثالث هو التذكير ويقابله التنف، يعني التذكير والتنف. هذا متى يجب؟ إذا كان النعت حقيقيا، مثل قولك حضر محمد الفاضل. محمد يعني وهذا موصوف، والفاضل صفته. ما نوع الوصف هنا أو النعت؟ حقيقي. إذن يجب التطابق بين المنعوت ونعته من حيث التذكير والتأنيث. فمحمد مذكر والفاضل مذكر، وكذلك إذا كان مؤنثا فيجب المطابقة بينهما. حضرت هند الناجحة، هذا متى؟ إذا كان حقيقيا. فإذا كان سببيا فلا يجب هذا، لا يجب هذا، لأنك انظر ماذا تقول: حضر محمد الناجحة أخته. محمد هذا هو الموصوف، صحيح؟ مذكر ولا مؤنث؟ ولكنه ماذا قال؟ الناجحة، والناجحة مؤنث، واضح؟ إذا ليس بينهما تطابق نقول نعم، لأن النعت هنا ليس حقيقيا بل هو سببي، فينظر إلى ما بعده. الناجحة من؟ أخته. فأخته مذكر ولا مؤنث؟ ولذلك جعلنا ما قبلها مؤنثا. ولو كان مذكرا لو قال حضر محمد الناجح أخوه، ما ذكرنا الناجح لأجل محمد وإنما ذكرناه لأجل أخوه، واضح الكلام؟ إذن الشيء الثالث الذي يتطابق فيه النعت والمنعوت إذا كان حقيقيا التذكير والتأنيث. الرابع تجب المطابقة إذا كان النعت حقيقيا في الإفراد والتثنية والجمع. إذا قلت حضر الطلاب الناجحون، ما يصح تقول حضر الطلاب الناجحون. لماذا؟ لأن هذا نعت حقيقي، فما لا يجب فيه المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع. فهنا قلت الطلاب الحقيقيون، الحقيقيون جمع. لماذا؟ لأن الطلاب جمع. ولو قلت حضر الطالبان فتقول الناجحان بثني، هذا متى؟ إذا كان النعت حقيقيا. أما إذا كان النعت سببيا فلا تجب المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع. فمثلا تقول حضر الطلاب، حضر الأولاد أو الأبناء، حضر الأبناء الطيب أبوهم، الطيب أبوه. ماذا قلت؟ الأبناء، وقلت بعد ذلك الطيب. الأبناء ما نوعها؟ جمع، والطيب مفرد. لماذا لم تطابق؟ لأن هذا نعت سببي. إذا نخلص من هذا إلى متى تجب المطابقة في الحكم الإعرابي، في التذكير والتأنيث، في التعريف والتنكير، في الإفراد والتثنية والجمع، متى؟ إذا كان النعت حقيقيا. وماذا يجب إذا كان النعت سببيا؟ يجب المطابقة في شيئين فقط. ما هما؟ الإعراب والتعريف والتنكير. واضح هذا الكلام؟ نعم. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا. تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث. تقول رأيت البنات العاقل أبوهن، وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم. طبعا فهمتم قوله ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث. ما الذي بعده؟ العاقل من؟ أبوهم. لماذا؟ لماذا يتبعهما؟ لأنه هو الموصوف الحقيقي، لأنه هو الموصوف الحقيقي. من هو العاقل؟ الأب. إذن ليس العاقل الأولاد، واضح هذا الكلام؟ إذن يتبع أو يعامل النعت السببي معاملة ما بعده وليس معاملة ما قبله، كما هو الحال في النعت الحقيقي، كما هو الحال في النعت الحقيقي. نعم. فتخلص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. يعني كيف صارت عشرة؟ لأنه يؤتى بالشيء وضده، يعني الإفراد ما ضده التثنية والجمع، تختار واحدا من هذه، لأنه إذا كان المنعوت مفردا سيكون النعت مفردا، وإذا كان المنعوت مثنى سيكون النعت مثنى، وكذا إذا كان جمعا سيكون النعت جمعا. إذا سيبقى لنا واحد من ثلاثة أشياء، وواحد من الرفع والنصب والخفض، لأنه إذا كان مرفوعا سيكون النعت مرفوعا، وهكذا. إذا نأخذ اثنين من الآن كم أخذنا؟ اثنين من ستة، لأنه ثلاثة في الإفراد والتثنية والجمع، وفي الرفع والنصب والجر، وبعد ذلك واحد من التذكير والتأنيث. إذا صار كم عندنا؟ ثلاثة من ثمانية، وواحد من التعريف والتنكير، إذا أصبح عندنا أربعة من عشرة. هذا متى؟ في النعت الحقيقي. أما في النعت السببي، فسيكونان اثنين من خمسة، وهذا هو التفصيل. نعم. النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنقل والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين، وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. لو عدنا إلى المثال، إلى واحد من الأمثلة، رأيت الأولاد العاقل أبوهم، أعرف رأيت فعل ماضي، والفاعل التاء، والأولاد مفعول به. رأى هذه، لم نأخذ نحن أنها تنصب مفعولين، لكن هذه بصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. العاقلة ما إعرابه؟ نعت. نعت لأي شيء؟ للأولاد منصب. العاقل أبوهم، العاقل هذا من أي أنواع الاشتقاق؟ هذا اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، إذا ما إعراب أبوهم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الصفة، وأبو مضاف وهم ضمير مضاف إليه. لو قلت رأيت الأولاد المحزون أبوهم، ماذا سيكون إعراب أبوهم؟ مفعول به، هو صحيح هذا اسم مفعول، لكن ماذا نقول؟ ماذا يحتاج اسم مفعول؟ إلى نائب فاعل، إلى نائب فاعل. إذا قلت المهموم أبوهم أو المحزون أبوهم، ما إعراب أبوهم؟ نائب فاعل. وكنا عرفناه قبل في قولنا العاقل أبوهم، ماذا عرفناه؟ فاعل، لأن اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، واسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. لأن قولك العاقل كأنك قلت عقل، وقولك مهموم كأنك قلت هم أو حزن، واضح؟ يعني اسم المفعول أصلا يأخذ من أي شيء؟ اعلموا رحمه الله وإياكم أن اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، فعل مبني للمجهول. يعني ضرب، هات لنا اسم مشتق منها ضارب. ضرب، هات اسم مشتق منها مضروب. إذن ضرب يحتاج إلى نائب فاعل، ومثله مضروب يحتاج إلى نائب فاعل، ضارب يحتاج إلى فاعل، لأن الصفة المشبهة أقصد، لأن النعت السببي إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، الصفة المشبهة تحتاج إلى فاعل. يعني إذا قلت رأيت الأولاد الطويل أبوهم، طويل، هذه طويل ما نوعها؟ صفة مشبه، ما معنى صفة مشبهة؟ ما معنى صفة مشبهة؟ اختصار الكلام، اختصار الكلام يعني هي صفة طويل وقصير، هذه ليست صفات، ومشبهة باسم الفاعل، تعمل عمل اسم الفاعل، يعني كأنك تقول طائل، طائل، قال يطول فهو طائل، لكن ما قالوا طائل، وإنما يقولون طويل، يقولون طويل، فطويل هذا نسميه صفة مشبهة تعمل عمل اسم الفاعل، فتحتاج إلى فاعل، إذن العاقل أبوهم ما أعراضه؟ العاقل، والمحزون أبوهم نائب فاعل، والطويل أبوهم فاعل، واضح؟ نعم. المعرفة وأقسامها. قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وأقول: اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، الأول النكرة وستأتي، والثاني المعرفة، وهي اللفظ الذي يدل على معين. وأقسامها خمسة: القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم النحو أنا، أو مخاطب النحو أنت، أو غائب النحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع: النوع الأول ما وضع للدلالة على التكلم، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتم لجمع الإناث المخاطبات. ونوع ثالث ما وضع للدلالة على الغائب، وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. إذن غفر الله لك، لماذا تعيد مرة أخرى؟ على كل حال، أولا لماذا رتب المؤلف أقسام المعارف؟ فقال هي خمسة أشياء، وبدأ بالاسم المضمر، ثم الاسم العلم، ثم الاسم المبهم، ثم الاسم الاسم الموصول، أو ثم والاسم الذي فيه الألف واللام والمضاف إلى واحد منهم. أول المؤلف رتب هذا الترتيب وهو يقصده. لماذا يقصده؟ لأن هذا هو ترتيب المعارف بشكل عام، ترتيب المعارف بشكل عام، يعني أعرف المعارف الضمائر، ثم الأعلام، ثم الأسماء المبهمة، يعني هذه ما هذه الأسماء المبهمة؟ أسماء الإشارة، ثم المعرف بالألف واللام. ولم يذكر المؤلف رحمه الله الأسماء الموصولة، مع أنها قسم من أقسام المعارف وسيأتي، ثم المضاف إلى واحد من هذه الأشياء. إذن هذا الترتيب بشكل عام، لكن سبق أن ذكرنا لكم مثلا أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، أليس كذلك؟ على كل حال تحدثنا عن هذا كثيرا. أقول ثم أيضا داخل الضمائر هناك تقسيم، يعني من حيث التعريف، فأعرف الضمائر ما هو؟ ضمير أنا، ويليه نحن، ويليه نحن، ثم أنت وأنت وأنتما، يعني الذي للمخاطب، ثم ضمائر الغائبين، وهكذا. فبحسب المقصود من الضمير أو بحسب المقصود من الكلمة يكون مقدارها أو موقعها في باب أو في أعرف المعارف. نعم. الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما، وهو نوعان: مذكر النحو محمد وإبراهيم وجبل، ومؤنث النحو فاطمة وزينب ومكة. نعم. العلم ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب. يعني حينما أقول صالح، فمعناه أنه يقصد به شخص بعينه، لكن حينما أقول صالح ألا يمكن أن يكون هناك أكثر من شخص اسمه صالح؟ يمكن، لكن أنا في مقصودي لا أقصد إلا واحدا، ولذلك هذا معنى قولنا أن العلم الذي يدل على شيء معين. ربما يقول يا أخي نحن عندنا 100 طالب مثلا في قاعة من القاعات التي تركب بحسب الحروف الأبجدية، قد يقول قائل يا أخي عندنا في القاعة 50 أو عندنا 50 طالبا كل واحد اسمه محمد، من تقصد؟ لكنني أنا إذا قلت يا محمد فأنا لا أقصد إلا واحدا، وهذا معنى قولنا أن العلم يدل على معين، أعتقد أن هذا أمر واضح. والعلم إما أن يكون اسم إنسان مثل محمد وإبراهيم وجبل، هذا جبل، ما هذا؟ هذا نكرة، ليس كذلك؟ لا، هنا إذا كان اسم رجل، إذا كان اسم رجل يعني نقصد جبل اسم رجل، وإلا إذا كان اسم لتلك الحصى فإنه نكرة، وقد يكون الاسم لغير الإنسان. ومن ذلك مثلا أنهم يقولون ثعالة للثعلب، ودؤابة للذئب، وأسامة للأسد، فهذه علم على كل حيوان اسمه ذئب يطلق عليه ذؤابة، وإذا وجدت أسدا فيمكن أن تقول له أسامة. ولذلك هذه الأسماء لما نقلت إلى الأعلام، أسامة مثل اسم الولد، فإنه يقال هذه أعلام منقولة من أسماء حيوانات، نعم. القسم الثالث: الاسم المبهم، وهو نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، وهي: هذا للمذكر المفرد، وهذه للمفردة المؤنثة، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا. نعم. اسم الإشارة، الأصل في اسماء الإشارة يا أيها الإخوان أنها بلا هاء، يعني هذا أين اسم الإشارة فيه؟ جاء. وأما الهاء فهي للتنبيه، وكذلك هذه الأصل في اسم الإشارة فيها ما هو؟ به، وبعضهم يقول به، وفيها عدة لغات. هذاني أيضا اسم الإشارة، ما هو؟ ذاني، والهاء للتنبيه. لكن هذاني وهذين في حالة النصب أو حال الجر، وأما هذان ففي حال الرفع، واضح؟ ومثله هاتان وهاتين. وأما هؤلاء فهي قال للجمع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مذكرا كان أو مؤنثا، نعم. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها، تذكر بعده البتة وتسمى صلة، وتكون مستملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا، وله ألفاظ معينة أيضا، وهي: الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان أو اللذين للمثنى المذكر، واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي أو اللاتي لجمع الإناث. نعم. الاسم الموصول هو الذي يحتاج في بيانه إلى جملة نسميها جملة صلة الموصول، جاء الذي أبوه مسافر، أين الاسم المعرفة هنا؟ الذي أين صلته؟ جملة أبوه مسافر، هذه جملة صلة الموصول. هل يصلح أن تقول جاء الذي وتقف هنا؟ لا تفيد شيئا، وإنما يفيد الاسم الموصول حينما يقرن بصلة الموصول بصلته. الذي للمفرد المذكر والتي للمؤنثة، اللذان واللذين طبعا أيضا مثل ما قلت في هذان وهذين، متى؟ اللذان في حال الرفع، واللذين في حال النصب والجر، واللتان واللتين مثلها، والذين في كل حال تقول الذين، وبعض العربي يقول اللذون في حال الرفع والذين في حال النصب والجر. نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها. كيف تفرقون بين المثنى اللذين والذين الجمع غير السياق بزيادة لام على المثنى؟ انظروا الرسم اللذين والذين، اللذين فيهما لامان، وأما الذين ففيها لام واحدة. نعم. قال والذين لجمع الذكور، واللائي لجمع الإناث، ومثل اللائي اللاتي، اللائي واللاتي، واللائي يئسن من المحيض. وهل وردت اللاتي في القرآن؟ واللاتي تخافون نشوزهن، استعمل هذه وهذه. نعم. القسم الرابع المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف، نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. نعم. كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف. ما معنى قولنا فأفادته التعريف؟ سبق أن تحدثنا في هذا الموضوع. نعم. جيد. يعني أصله، يعني انظر هذه الأمثلة التي ذكرها، الرجل ما أصله رجل، فلما دخلت عليه صار معرفة، كتاب الكتاب، غلام الغلام، جارية الجارية. نفهم من ذلك أن بعض الألفاظ تدخل عليها أل فلا تعرفها. نعم. مثل ما ذكرنا نحن في درس سابق أن بعض الأعلام تدخل عليها أل، مثل ما قلنا هناك للمح الأصل أو زائدة للمح الأصل، مثل ما قلنا الحسن والحسين والعباس والوليد وماذا الحارث وغيره. يعني أصلها عباس ووليد وحارث وحسن وحسين، كلها معارف، فدخلت عليه أل للمح الأصل. ما معنى لمح الأصل؟ لتدل لنا على أن أصل حارث، أصل حارث هو الذي يحرس الأرض، يعني كأنه اسم فاعل من حركة، وصالح اسم فاعل من صالحة، وهكذا عباس صفة أو صيغة مبالغة من عبثة، وهكذا. نعم. والاسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل وغلام الذي زارنا أمس وغلام الأستاذ. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة، الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إليها، والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، والله أعلم. القسم الخامس ما أضيف إلى هذه الأشياء الأربعة. قال غلامك، ما هذا؟ أضيف إلى الضمير. غلام محمد أضيف إلى علم. غلام هذا الرجل أضيف إلى اسم الإشارة. غلام الذي زارنا أمس اسم موصول. غلام الأستاذ معرف بأن. قال وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة، الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إليها. قال والمضاف في رتبة المضاف إليه. إذن غلامك أين تضعه؟ بعد الضمير نفسه. إذا قلت أنت ثم كلمة غلامك، لماذا؟ لأنه مضاف إليه، فهو يجعلهما في مرتبة واحدة. قال إلا المضاف إلى الضمير، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. يعني بعد ما تنتهي من الضمائر تأتي بأي شيء بالمضاف إليها والأعلام، فإنه في رتبة العلم. نعم. قال النكرة. طيب تفضل اقرأ. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. وأقول النفرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل يصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل نحو رجل وامرأة، فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. وعلامة النفرة أن تخلق لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف نحو رجل، فإنه يصح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. نعم. النكرة عكس المعرفة، فتلك تدل على شيء بعينه وهذه لا تدل على شيء بعينه، بل تصلح لكل شيء يدخل تحت هذا الجنس مثل ما قال رجل يصلح لكل لأي رجل وامرأة تصلح لأي امرأة. ومثل ما ذكرت لكم في درس سابق إن كلما اتسعت دائرة إطلاق الشيء كلما كان أوغل في التنكير، وكلما ضاقت دائرة إطلاق الشيء كلما كان أعرف في التعريف. واضح هذه القضية؟ قال المؤلف العلامة التي تستطيع أن تعرف بها هذه معرفة النكرة أن تدخل عليها أل، فإذا تعرفت فإنها تكون في الأصل نكرة. طبعا ما عدا أل، يعني قال أل تدخل عليها أل المعرفة، أما أل التي لمح الأصل كما ذكرنا قبل قليل فليست عبرة، لكن أقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، فهناك بعض الألفاظ المنكرة التي لا يصح أن تدخل عليها أل، مثل كلمة غير، فلا يصح أن تدخل أل على غير، فلا تقول الغير، وهذا من اللحن الشائع عند الناس أنهم يقولون الغير، فصحيح أنه لا يصح هذا لأن غير هذه لا تدخل عليها أل. ومثله أيضا كلمة بعض وكلمة كل، فإن هذه لا تدخل عليها أل، لا يصح أن تدخل عليها أل. إذن هل غير وجوء وكل وبعض هل هي نكرات أو معارف؟ نكرات، لكن لم يصح أن تدخل عليها أل، هذه المعرفة هذه استثناء من القواعد، لأن هذه مغلات في التنكير فلا يصح أن تدخل عليها أل. نعم. حروف العطف. قال باب العطف: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي، أما معناه لغة فهو الميل، تقول عطف فلان على فلان، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان، الأول عطف البيان والثاني عطف النسق. نعم. ما علاقة هذا بموضوعنا؟ نحن نتحدث عن باب التوابع. إذن لماذا المؤلف رحمه الله أقحم المعرفة والنكرة بين باب النعت وباب عطف البيان؟ لماذا أقحمه؟ نعم لأنه قال لكم قبل قليل، تذكرون أنه قال في النعت الحقيقي يتبع النعت منعوته بأي شيء في التعريف والتنكير، إذن ناسب حينئذ أن يبين لك، لأنه سيسأل سائلك يا أخي أنا ما عرفت أصلا المعرفة من النكرة، فكيف تأتي وتقول لي هذا الكلام؟ قال أوضح لك هذه القضية. إذن هذا باب المعرفة والنكرة وضعه المؤلف استطرادا ليوضح لك كيف تتبع النعت منعوته أو المنعوت نعته في التعريف وفي التنكير. ولذلك عاد من جديد إلى الباب الثاني من أبواب التوابع وهو العطف. وبعض المحاس يقسمه قسمين من الأصل، فيقول باب عطف البيان، باب عطف النسق. وقبل أن نتحدث عن باب عطف البيان أو باب عطف النسق، نقول لكم عطف النسق الذي يستعمل فيه حرف من حروف العطف، الذي يستعمل فيه حرف من حروف العطف. أما عطف البيان فله تفصيل نوضحه الآن إن شاء الله. نعم. قال: فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. فمثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك، فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة. والثاني في المثال موضح للأول، ومثاله في النكرات قوله تعالى: من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة. والثاني في المثال مخصص للأول. أريد أن تنتبهوا قليلا إلى هذه القضية. يشتبه عطف البيان بالتابع بالنعت، يشتبه عطف البيان بالنعت. يعني مثلا انظر المثال الذي جاء به، قال جاءني محمد أبوك، هذه ألا يشتبه إنه نعت؟ ما يلتبس بأنه نعت. نعم، هو في المعنى يلتبس، لكن عندنا شيء يخرجه بحيث يمنع أن يكون نعتا. ما هو الشيء الذي يخرجه؟ ليس السؤال. أقول الآن قبل أن نوضح عطف البيان، نقول دائما عطف البيان يشتبه بالنعت. لكن عندنا مما درسناه قبل ذلك شيء يخرج. يعني مثلا جاء محمد أبوك، أليس أبوك صفة أو نعت لمحمد؟ واضح؟ أليس إيش بهذا؟ لكن هناك شيء أو شيء نخرج به عطف البيان، نخرج به، لا نقول أبوك نعت. لماذا؟ لا، شيء درستموه. نعم. هذا في البدل سيأتينا إن شاء الله. ما له علاقة؟ لا، هو العلاقة بأبوك، كلمة أبوك هذه. صحيح، هذا صحيح من حيث التقدير، لكن هناك علة مانعة تمنع أن نجعل أبوك صفة. مرت عليكم أنتم. لا. لازم يكون مرفوع. أصل كل التوابع لابد أن تسمع ما قبل. سؤال: ماذا قلنا قبل ذلك؟ ما الأشياء التي تقع نعتا؟ ما الأشياء؟ هل تذكرون؟ اسم الفاعل واسم المفعول، ماذا سمينا هذه؟ المشتق. تذكرون نسيتم الأشياء التي ينعت بها المشتقات والشبيه المشتق أو المؤول المشتق، تذكرون هذا؟ لما قلت لكم قصيري ومنسوب إلى قصير نسيتم. هل هذا واحد منها؟ أبوك ليس واحدا منها، لأن لا نقول إن كلمة أبوك صفة ولا نعت. لماذا؟ لأنها ليست مشتقة، هذه واضحة. لكن غير الواضح: ويسقى من ماء صديد. لماذا ما نقول إن صديد؟ لماذا ما نقول إن صديد صفة وليس عطفين مثل ما قال المؤلف؟ الجواب نفسه، لأن صديد هنا ليست مشتقة. كيف ليست مشتقة؟ ولكن على وزن بعيد تقول لا، هذا اسم الدم إذا اختلط بالقيح هذا ماذا يقال له؟ يقال له صديد. إذا هذا اسم ليس مشتقا ولا شبيها بالمشتق. إذا ماذا يكون هذا؟ يكون عطفين. فعطف البيان هو الذي يوضح ما قبله بغير اشتقاق وليس مشتقا. فمثلا لما قلت جاءني محمد، ألم توضحه بقولك أبوك؟ وضحته، صحيح؟ إذن هذا عطف بيان. ويسقى من ماء صديد، ماء لما قلت ماء كان عاما، صحيح؟ فلما قلت صديد وضحته في هذا فلذلك نسمي صديق عط بيان من ما وأبوك عط بيان لمحمد. واضح هذا الأمر؟ طيب ما إعراب صلة الموصول نحو جاء الذي أبوه مسافر؟ دائما صلة الموصول يقال جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. جيد. يقول رأيت محمدا الفاضل أبوه، لما لا يقول الفاضل نعتا لأبيه؟ وما إعراب أبوه؟ طبعا مثل ما قلت لكم هذا ما يسمحنا على لغة الباكستانيين أو على لغة، لأن عندنا في اللغة العربية، اللغة العربية لا يسمح أن تتقدم الصفة على الموصوف، لا يسمح أن تتقدم الصفة على الموصوف. باللغة الإنجليزية وغيرها يقولون very bad يعني سيء جدا، فvery بمعنى جدا وbad بمعنى سيء، فتتقدم الصفة على الموصوف. أما عندنا في اللغة العربية فلا يتقدم، ولذلك